يا دار أرقم حيث قام المصطفى يدعو إلى الرحمن سرا بالخفا. يا دار أرقم حيث قام المصطفى يدعو إلى الرحمن سرا بالخفا. هل تذكرين تسلل الصحب الكرام تتابعوا والليل أنصت مرهفا. كم رفرف القرآن فوق نبيه، كم شفى من ظلم النفوس وكم شفى. كم رفرف القرآن فوق نبيه، كم شفى من ظلم كم أفلحت تلك الوجوه بسجدات لو عودلت بسجود دهر ما كفى. كم أفلحت تلك الوجوه بسجدات لو عودلت بسجود دهر ما كفى. بيد قريش في الظلام تسللت حيرا تدور لتستبين الموقفا. إما راوا من رائح أو مقبل من دار أرقم يسترام ويكتفى. إما راوا من رائح أو مقبل من دار أرقى ما يسترام ويكتفى. ويثبت الله النبي بوحيه وملائك الرحمة تدنو طوافا. فالحق جل علا مظهر دينه. الله أكبر من أحس وأنصت. فالحق جل علا مظهر دينه. الله أكبر الله